والذين قبلوا بالحياة الدنيا وقدموها وفضلوها واعتقدوا واهمين منخدعين أنها هي منتهاهم، كأنهم مخلدون فيها وليس بعدها حياة أخرى، فاطمأنوا بها اطمئنانا واستقرارا جعلهم لا يرون حياة غيرها بعدها يعملون لها، واختاروا متعها الزائلة فقط بدل الآخرة ودون ارتباط بها، وهي الخالدة النعيم الذي لا يقارن ولا يوصف، والتي هي حتما أعظم خيرا وأبقى، أي أدوم وأخلد ولا تنتهي ولا تفنى. والذين هم عن آياتنا، أي دلالاتنا الواضحات القاطعات الدامغات التي تثبت صدق رسلنا الكرام وأنهم من عندنا وأننا وحدنا المستحقون للعبادة أي الطاعة، وأن ديننا الإسلام هو وحده الذي يصلح كل البشرية ويكملها ويسعدها تمام السعادة في دنياها وأخراها، سواء أكانت هذه الآيات معجزات تؤيد صدقهم أم آيات في الكون حولهم أرشدوهم لتدبرها للاستدلال على وجود ربهم، أم آيات في كتبنا وآخرها القرآن الكريم تتلى وتقرأ عليهم، فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه. غافلون أي منشغلون، تائهون غير متدبرين، معرضون أي يعطونها ظهرهم ويلتفتون وينصرفون ويبتعدون عنها ويتركونها ويهملونها بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء، وتلك الغفلة هي سبب التكذيب، وما كل ذلك إلا بسبب تعطيلهم لعقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.